به إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه قال قتيبة أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. والحديث هذا حديث حسن يدل على مشروعية الحمد عند الأوطاس، يعني معناه في الصلاة إذا عطست ماذا تفعل؟ تحمد الله، لكن لا يجيبك ويقول لك يرحمك الله، ما في، إذا قال يرحمك الله بطل الصلاة، إنما الحمد مشروع، لأن بعض الأئمة يعني يمنع من ذلك، لا من الحمد ولا التحميد. والصواب أن التحميد عند الأوطاس في الصلاة سنة، وإنما الممنوع أن يقول يرحمك الله، فهذا هو يطيل الصلاة. نعم.